الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: البيت الذي عرض للبيع منذ سنة كاملة هل فيه زكاة، علما بأننا لا زلنا نسكنه ولم يتم بيعه إلى الآن؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الزكاة تجب في كل ما يعده الإنسان للاستثمار للتجارة، فأي شيء ينوي به الإنسان نية جازمة مقطوعا بها أنه للتجارة والتكسب فإنه تجب فيه الزكاة. فالبيت الذي سألت عنه أيها الموفق الكريم تجب فيه الزكاة إذا كنتم عازمين العزيمة الصادقة المجزوم بها على بيعه، لأنه بهذه النية يعتبر من جملة عروض التجارة، سواء خرجتم منه أو لا تزالوا تسكنونه، كل ذلك لا يغير هذا العقار عن كونه عروض تجارة. فإن قلت: وكيف نزكيه؟ فنقول: إذا حال حول زمان على هذه النية المجزوم بها فإنكم تقيمونه في يوم حوله، في يوم زكاته، ثم تقسمون كامل قيمته على 40، وما نتج فهو ربع العشر الذي يجب عليكم إخراجه في زكاة هذا البيت، والله أعلم.